بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. لا يزال كلامنا في سند الحديث الثاني من المجلس الأول من أمال الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وقد قمنا في الجلسة السابقة بالتعريف براويين من رواة هذا السند. الأول هو أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي القرشي، والثاني هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال إذا تذكرون. بقي لنا 4 رواة في هذا السند، نمر عليهم مرور الكرام. الراوي الأول هو علي بن أصباط، إذا تذكرون السند ابن الزبير عن ابن فضال عن علي بن أصباط. النجاشي رضوان الله عليه ترجم له بقوله قال علي بن أصباط ابن سالم بياع الزطي أبو الحسن المقرئ كوفي ثقة، هذا بعد توثيق صريح، توثيق صريح من النجاشي، وكان فطحيا. تذكرون في الجلسة السابقة تكلمنا طويلا حول الفطحية وحول آل فضال بني فضال الذين كانوا رؤوس الفطحية في ذلك الوقت. هذا الشخص علي بن أصباط أيضا كان فطحيا مثلهم. جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك، رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، فرجع علي بن أصباط عن ذلك القول وتركه. وقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك، وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة. هذا توثيق أو تأكيد لما مر من كونه ثقة. نعم، علي بن أصباط تنقل هذه القضية أنه جرت بينه وبين علي بن مهزيار مراسلات في قضية إمامة عبد الله الأفطح، وطالت القضية. علي بن مهزيار نقض عليه كثيرا. هكذا يقال أنه لجأ للإمام الجواد عليه السلام في قضية ما، ورأى من آياته ومن كراماته، وبناء على هذا رجع عن القول بالفطحية. لكن الكشي نقل قولا آخر أنه صارت هذه المراسلات، إلا أنه لم يرجع. بالنهاية القدر المتيقن أن الرجل كان فطحيا قسما من عمره، لكن هل رجع أو لا الله العالم. المهم بالنسبة لنا أنه ثقة، فالقضية محلولة بالنسبة لنا. هذا الراوي الأول. الراوي الثاني محمد بن يحيى أخي مغلس. هذا الشخص يعرف بأخوه دائما، قال محمد بن يحيى، وعندهم أخ ثاني العلاء بن يحيى، يعرفون بمغلس بأخوهم مغلس. نفس الشيء، هذا الراوي لا إشكال لنا عنده معه. عفوا، من هو؟ محمد بن يحيى ابن سليمان. النجاشي نفس القضية ترجم له ونص على أنه ثقة، طريقنا ماذا؟ سالك. نعم، هنا ملاحظة، هذا الراوي وجوده في هذا السند ظاهر الأمر زيادة من النساخ. لماذا؟ لأنه علي بن أصباط، الآن السند علي بن أصباط عن محمد بن يحيى، سيأتينا عن العلاء بن غزين أو بن غزين. هذا علي بن أصباط عادة يروي عن العلاء بن غزين بلا واسطة مباشرة يعني، فوجود محمد بن يحيى كواسطة في الرواية هذا أمر غير معهود. ونفس هذه الرواية بنفس هذا السند رواها الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي، ولكن بدون ذكر محمد بن يحيى. فظاهر الأمر أن هذا الاسم هو ماذا؟ زيادة. لا، زيادة. نعم، في هذا المورد ما عندنا مشكلة. لماذا؟ لأنه راوٍ ثقة. بعد كان هو موجود بالأصل أو غير موجود بالأصل لا توجد عندنا مشكلة. لكن بعض الأحيان قد يأتي راوي يكون ضعيف، ووجود هذا الراوي هو الذي يسقط هذا السند. يعني لولا هذا الراوي لكان السند صحيحا. لذلك مهم جدا معرفة ضبط الإسناد. الآن أنت قد تسأل كيف عرفنا أن هذا الراوي تحديدا زيادة في السند؟ عرفناه من خلال المقارنة بين روايات أو رواة هذا الخبر، أو كما يعبرون التعبير العلمي الدقيق بتخريج الخبر. التخريج أمر مهم جدا، تكتشف وقوع تصحيف، تحريف، زيادة، نقيصة، وهذه الأشياء قد تكون مضرة. يعني مثلا لو افترضنا أن هذا محمد بن يحيى ضعيف، سند صار ضعيف، بحيث لو لم نكتشف أنه زيادة السند يصبح ضعيفا. فالواحد مو إذا رأى رواية من الروايات أو خبرا من الأخبار مباشرة يتعجل ويحكم عليه صحيح ضعيف موثق حسن. لا، مهم جدا القيام بعملية تخريج الخبر، ملاحظة نفس هذا الخبر في الكتب والمصادر الأخرى. ودائما عملية التخريج مفيدة للسند وللمتن. سيأتينا في بعض الروايات أنه بعض الجمل في المتن لن نستطيع أن نفهمها إلا بملاحظة ألفاظ الخبر الأخرى. إذن هذا راوي ثقة ما عندنا مشكلة معه، إلا أن وجوده في السند هو ماذا؟ زيادة. الراوي الثالث العلاء بن غزين، شيخ النجاشي ترجم له، قال العلاء بن غزين القلاء. ماذا يعني القلاء؟ لا، القلاء صفة أو صيغة مبالغة من القلي، يقلي قليا قلاء، وسمي بالقلاء كما ذكروا لأنه كان يقلي السويق في السوق. سويق، شو يسمون السويق؟ ها؟ لا، مو العلف. سويق هذا قضية كانوا يفطروا فيها الصباح بعض الحبوب مطحونة. في الشمال الأفريقي سموها بسيسة، شيء يعني مفيد، مجموعة حبوب مطحونة وعادة يفطى وتؤكل ولا يعني تبقى فترة طويلة مثل التمر، يعني ليست لها تاريخ صلاحية مثلا بحيث تفسد. هذا كان طعام معروف عند العرب ومفيد جدا. هذا الرجل كان يقوم بقلي السويق العلاء بن هزين. العلاء بن هزين النجاشي عندما ترجم له قال روى عن أبي عبد الله عليه السلام وصحب محمد بن مسلم وفقه عليه، يظهر الأمر وتفقه عليه يعني تتلمذ بين يديه، وكان ثقة وجها يعني كان عالما من العلماء، لم يكن إنسانا عاديا. أستاذه من هو؟ محمد بن مسلم، هو آخر راوي من رواة هذا السند. وهذا محمد بن مسلم من الشخصيات الكبيرة عند الطائفة، يعني ليس إنسانا عاديا، ليس راو من عامة الرواة، وإنما هو راو من كبار رواة مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أنا سأقرأ كلام النجاشي ثم سأعلق. قال: محمد بن مسلم ابن رباح أبو جعفر الأوقص الطحان مولى ثقيف الأعور. اسمعوا الصفات: وجه في أصحابنا بالكوفة، يعني وجيه، فقيه، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام وروى عنهما وكان من أوثق الناس. لم يكن فقط ثقة، لا، كان من أوثق الناس. وبالفعل الرجل كان من أفقه فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام. ورد عنه وينقل أنه سمع من الإمام طبعا هو تلميذ للإمام الباقر عليه السلام، هو ينقل أنه سمع من الإمام الباقر 30,000 مسألة. اليوم الرسالة العملية فيها أقل من هذا العدد، هذا من الإمام الباقر. وسمع من الإمام الصادق 16,000 مسألة، يعني مجموع ما سمعه من الأئمة من أحاديث كام؟ 46,000 حديث. ولذلك الأئمة عليهم السلام كانوا يرجعون له أصحابهم. شوف هذه الرواية، ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق، الإمام الصادق في المدينة كان، وابن أبي يعفور كان في الكوفة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجال من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه، ماذا أفعل؟ أنا أحتاج مسائل. قال: فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه قد سمع من أبي وكان وجيها. طبعا محمد بن مسلم هو أيضا كوفي، ولكن ذهب فترة إلى الكوفة إلى المدينة عفوا، وتتلمذ على يد الإمام الباقر عليه السلام، وأصبح مفتن للشيعة بالكوفة، وهو من الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. اللطيف أنه معروف كان بالتشيع وبالفتية حتى بين العامة، يعني يقصده للفتية العامة والخاصة. ومن اللطيف قضية منقولة ينقلها الكشي، أنه ذهب في يوم من الأيام للشهادة عند شغيك القاضي. هذا الشغيك قصصه كثيرة. فنظر إليه وكان معه أبو كريب الأزدي، هذا أيضا من الشيعة. قال، دخلوا على القاضي، فنظر في وجوهنا مليا، بقى القاضي ينظر فيهم، وقال: جعفريان فاطميان. جعفريان نسبة لمن؟ للإمام الصادق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. فاطميان نسبة للزهراء سلام الله عليه. شوف الرواية. فبكيا. ذاك توهم أن البكاء هو بكاء ماذا؟ خوف وحزن، لأن هذا القاضي لن يقبل شهادتهم. قال ما يبكيكما؟ قال نسبتنا إلى أقوام لا يرضون بأمثالنا أن يكونوا من إخوانهم لما يرون من سخفي ورعنا. قلت جعفريان أنت نسبتنا للمذهب الجعفري، الشيعة لا يرضون أن نكون نحن منهم، لماذا؟ لسخف ورعنا. شوف التواضع. ونسبتنا إلى رجل، من هو رجل؟ الإمام الصادق عليه السلام. ونسبتنا إلى رجل لا يرضى بأمثالنا أن نكون من شيعته، لا يرضى الإمام بذلك. لماذا؟ لا، لأنه الشيعة مقام عالي، سلمان أبو ذر. شوف التعبير. فإن تفضل الإمام الصادق وقبلنا فله المن علينا والفضل. يعني مو نحن نمن على أهل البيت بتشيعنا لهم، لا، هم يمنون علينا بأن يقبلون شيعة لهم. فتبسم شريك قاضي ثم قال إذا كانت الرجال فلتكن أمثالكم. لماذا؟ لأنه يفتخر بالتشيع. وهذا متى؟ في زمن من؟ أي زمن؟ زمن الدولة الأموية، أيام الأمويين هذا الكلام، في ذاك الوقت الذي أن يقال للرجل يا يهودي أو يا نصراني أحب إليه من أن يقال إليه يا ترابي، يعني يا علوي. فالرجل كان معروفا بتشيعه. طبعا الرواية لها تتمة أن القاضي قبل الشهادة وحج في تلك السنة وأخبر الإمام الصادق بهذه القصة، فقال ما لشريك شركه الله يوم القيامة بشراكين من نار. على كل حال، محمد بن مسلم من عظماء الأصحاب ومن الذين شهد لهم الإمام بالجنة. أنا أنقل لك فقط رواية بحيث تعرف مقام هذا الرجل. الإمام الصادق يتحدث عن خيرة أصحابه، قال بشر المخبتين بالجنة. من هم؟ هذه بشارة بالجنة. قال بغيد بن معاوية العجلي وأبو بصير بن ليث البختري المرادي ومحمد بن مسلم هذا الذي ذكرناه وزرارة زرار بن أعين أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. عجيب. شوف هذا الرجل العظيم، للأسف مجهول، ترى لعل غالبية الناس لا تعرف من هو محمد بن مسلم، هذا العظيم الذي يعتبره الإمام أمين الله على حلاله وحرامه. وطبعا هذا المقام لم ينله فقط بمجرد العلم، لا، هذا تتلمذ على الإمام والإمام رباه وزكاه، هذبه بحيث صار بالفعل من شيعته. وتنقل قضية في ترجمته عجيبة. محمد بن مسلم كان ثريا، ثري، والثراء ماذا يستتبع عادة؟ لا مو لهالدرجة، وجاهة، يعني ثري وعنده وجاهة بين الناس. في يوم من الأيام دخل على الإمام الباقر عليه السلام فقال له الإمام تواضع. أمره بماذا؟ تواضع. رجل سري وجيه في قومه. الرواية هكذا تقول: فأخذ قوصرة من تمر، يعني سلة تمر، فوضعها على باب المسجد وجعل يبيع التمر. تخيل واحد من عامة الناس أو من المصلين يخرج عند باب المسجد ويضع شيء بسيط، شيء بتعبيرنا بغيال، ويبيع. فجاءه قومه، وجيههم كبيرهم، وقالوا: فضحتنا، أنت كبيرنا اليوم وتبيع التمر، أنت مكانك فوق الرؤوس، فقيه عالم وجيه ثري. فقال: أمرني مولاي بشيء فلا أبرح حتى أبيع هذه القوصرة. يعني بما أنه أمرني بالتواضع لا بد أن أتواضع إلى أقصى درجة. هم يرون أن هذه إذلال للنفس. فقالوا له: أما إذا أبيت إلا هذا فاقعد في الطحانين، في عند دكاكين مطاحن بتعبيرنا، ثم سلموا إليه رحى، فقعد على بابه وجعل يطحن. عجيب المقام الذي ناله في الدنيا والآخرة لهذا الرجل، تربية الأئمة عليهم السلام، بحيث عندما أمره الإمام بالتواضع ترك كل شيء خلف ظهره وتواضع. وهذا التواضع ترى ليست صفة بتعبيرنا يعني منا يمن بها الإنسان، يعني نقول فلان ثري لكنه متواضع ونمدحه بهذا، لا، يجب عليه أن يكون متواضعا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا انسلخ من التواضع أين يدخل؟ في أي دائرة؟ ها، كبر، تكبر. والتكبر هي المعصية التي أخرجت إبليس من الجنة. لما نقول فلان متواضع هذا ممدح، يجب عليه أن يكون متواضع، ويجب على كل إنسان أن يتواضع ويشعر نفسه التواضع، لأنه إذا لم يكن متواضعا يعني متكبر، وإذا متكبر هو من أنصار إبليس. ونحن عندنا كثير من صور التكبر والكبر في مجتمعنا وفي حياتنا اليومية لا نشعر بها. أنت من عشان أسلم عليك؟ من وانت عشان تكلمني؟ من أنت لكي آتيك لبيتك أو تأتيني لبيتي؟ من أنت لكي تخطب ابنتي؟ من أنت لكي تتكلم في هذا الموضوع؟ من أنت لكي ترد علي؟ هذه كلها صور كبر، وهذا الكبر مو شيء ثاني. إبليس ماذا قال؟ من هو آدم لكي أسجد إليه؟ الله أمرك بالسجود إليه. نعيش نحن حالة تكبر، وهذه ليست فقط في مجتمعنا اليوم. شوف مثلا واحد مر بين مجموعة من الناس المؤمنين من المجتمع يسلم، لكن في الشارع يمر على عامل هندي بنغالي باكستاني يسلم، لا يسلم. لماذا؟ كبر. في الشارع لو مثلا أحد استوقفك، إذا الهيئة أنه من مجتمعك تقف إليه، لكن لو كانت هيئته أنه أجنبي عامل مثلا تقف إليه، هذه من صور الكبر. داء الكبر يستفحل في النفس ويستفحل في المجتمع، وكثير من الناس مصابون بهذا الداء ولكن لا يعلم. وبمجرد الإنسان أن يفارق التواضع ويضع رجله في الكبر يبدأ ماذا؟ رحلة السقوط. إبليس كان مع الملائكة، الكبر ماذا فعل به؟ طردهم، أخرج منها ملعون مدحور، كل هذه التعبيرات القرآنية لماذا؟ من الكبر. الإمام عليه السلام ربى محمد بن مسلم وبقية الأصحاب على هذا وعلى التواضع، بحيث رجل ثري وجيه يجلس عند باب المسجد ويبيع، ونحن اليوم في هذا الزمن إذا فلان سلم نقول والله هذا متواضع. شوف الموازين أين ذات. على كل حال، هنا نكون قد عرفنا بجميع رواة هذا السند. نأتي الآن إلى الحكم النهائي على هذا الخبر. الآن جميع رواته من ابن الزبير إلى محمد بن مسلم كلهم ماذا؟ ثقات. زين، ما هو الحكم على هذا الحديث؟ ها، ماذا نقول عن الحديث؟ لا نقول أنه صحيح. لماذا؟ لأن سنده اشتمل على من ليس بإمام، مثل ابن فضال وعلي ابن أصباط، هؤلاء من الفطحية. فنعم، فالحديث بحسب الاصطلاح الرباعي هو موثق. تعبير عن هذا الحديث بالصحيح غير صحيح، وإنما يقال الحديث موثق. لذلك العلامة المجلسي في مرآة العقول، الحديث كما قلنا موجود في كتاب الكافي ومرآة العقول شرح للكافي، قال الحديث التاسع موثق، والموثق حجة كما أن الصحيح حجة. زين، نختم بقراءة متن الخبر. الرواية محمد بن مسلم نقل عن أحدهما، يعني إما عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق عليه السلام. قال محمد بن مسلم: قلت له، للإمام: إنا نرى الرجل من المخالفين عليكم. نفس هذا بداية الحديث منقولة في كتاب الكافي بتعبير آخر، نأتي لضبط المتن هنا. في أمال المفيد: نرى الرجل من المخالفين عليكم، طبعا هي الأضبط من المخالفين لكم. في الكافي: إنا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحق. هو المعنى واحد، كليني جاب هذا اللفظ لا يقول بالحق. على كل حال بالنهاية المضمون لا يختلف. إنا نرى الرجل من المخالفين، يعني ليس من الشيعة الإمامية، له عبادة واجتهاد وخشوع، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ يعني له هذه العبادة والخشوع مع مخالفته للحق. فقال: يا محمد بن مسلم، إنا مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل، وكان لا يجتهد أحد منهم 40 ليلة إلا دعا فأجيب. رجل يدعو 40 ليلة، هذا البيت في بني إسرائيل، الرجل منهم إذا دعا 40 ليلة ماذا يحصل؟ يستجاب دعاء. وإن رجلا منهم اجتهد 40 ليلة ثم دعا فلم يستجب له على خلاف العادة، فأتى عيسى بن مريم عليه السلام يشكو إليه ما هو فيه، لماذا أنا اجتهدت ولم يستجب دعائي، ويسأله الدعاء له. يطلب من عيسى أن يدعو له. فتطهر عيسى عليه السلام وصلى ثم دعا، فأوحى الله إليه: يا عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أؤتى منه، إنه دعاني وفي قلبه شك منك. من من؟ من عيسى عليه السلام. فلو دعاني حتى ينقطع عنقه وتتناثر أنامله ما استجبت له. لا توجد إجابة، لن يجد الإجابة. فالتفت عيسى عليه السلام، التفت لهذا الرجل فقال: تدعو ربك وفي قلبك شك من نبيه، تدعو الله وتشك؟ فقال: يا روح الله وكلمته، قد كان والله ما قلت، فاسأل الله أن يذهب أو يذهب به، أن يذهب به عني، يعني أن يذهب بهذا الشك عني. فدعا له عيسى عليه السلام فتقبل الله منه وصار في حد أهل بيته، يعني صار كلما اجتهد ودعا الله وجد الإجابة. كذلك نحن أهل البيت، لا يقبل الله عمل عبدين وهو يشك فينا. هذا هو متن هذا الخبر، سنتعرض إلى بعض الأبحاث المرتبطة به إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآل محمد.